بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما زلنا في كتاب الصلاة والترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. اصطفى شوفي. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. جزاك الله خير. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه البزار واللفظ له والبيهقي وغيرهما، وقال الألباني: حديث حسن. هذا الحديث المبارك اشتمل على الكثير من الفوائد، وإن كان الشاهد فيه فقط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات إسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا هو الشاهد للباب، ولكن في الحديث الكثير من الفوائد. تعالوا لنعيش في ضوء هذا النور المشرق من أنوار النبوة، من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات. ما معنى كفارات؟ أي من أتى بها كفرت عنه ذنوبه، كفرت عنه ذنوبه، تمحى ذنوبه، لا يعاقب عليها. ثلاث كفارات، وثلاث درجات أي رفعة للعبد في الجنة، وثلاث منجيات تنجي العبد من شرور الدنيا والآخرة، وثلاث مهلكات هي عكس ما سبق، عكس المنجيات. قال: فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. الكفارات أي الأمور التي تكفر بها الذنوب، تمحى بها ذنوب العبد لا يعاقب عليها. أولها إسباغ الوضوء في السبرات. إسباغ أي إتقان وإتمام وإكمال وإحسان، والسبرات شدة البرد، شدة البرد. ويلحق بذلك أيضا ما هو كريه بالنسبة للنفس، كحال الإنسان عندما يقوم من النوم، فإنه ربما يكون استعمال الماء بالنسبة له أيضا كذلك، أو في شدة الحر والماء شديد الحر وكذلك. إسباغ الوضوء في السبرات مع هذه الأمور المكروهة للنفس، لكن المؤمن يحرص على إسباغ الوضوء وإتمامه وإتقانه وإحسانه، فيكفر الله عز وجل بذلك عنه من ذنوبه. والثانية انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا هو الشاهد للباب، انتظار الصلاة بعد الصلاة. وقد ذكرنا البركات الحاصلة لمن يحرص على تطبيق هذه السنة في اللقاءات السابقة. والثالثة نقل الأقدام إلى الجماعات، المشي إلى المساجد، فهذا مما يكتب للعبد في سبيل الله، ويحسب له بالخطوة الواحدة، ترفع له، تكتب له بها حسنة، وتمحى عنه بها خطيئة، ويرفع له بها درجة في الجنة. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. إطعام الطعام أي للأهل وللمساكين وللضيوف ولإخوانه، ويقدم بلا شك إطعامه للأهل، لأنه الإيه؟ لأنه الواجب واجب عليه أن ينفق على أولاده على زوجه، يبقى يقدم الإطعام الواجب على الإطعام المستحب. إطعام الطعام يشمل ذلك ما يكون من النفقة والإطعام للأهل والمساكين والضيوف والإخوان، يعني إذا كان له سعة من المال فإنه يحرص على أن يطعم إخوانه ويفضل عليهم، فهذا أمر يحبه الله، والله عز وجل كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. إطعام الطعام. والثانية إفشاء السلام. إفشاء أي نشر، وذلك أن يسلم على من عرف ومن لم يعرف من المسلمين. إفشاء السلام كما ورد في بعض الأحاديث أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين. والصلاة بالليل والناس نيام، أي قيام الليل. قيام الليل، وهذا كما نعلم ربما يكون ثقيلا على النفس، لأن الإنسان ربما إذا نام لا يريد أن يستيقظ ولا يتيسر له ذلك، فهو يترك الشيء المحبوب له لما يحبه الله عز وجل، فيقوم ويصلي ويتهجد ويذكر الله عز وجل، فهذا مما ترفع به درجات العبد في الجنة. وقيام الليل أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة، أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة، وأفضله ما كان بعد نوم، أفضله ما كان بعد نوم، كما قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نسأل الله أن يعيننا على قيام الليل. قال وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. قال وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. العدل في الغضب والرضا، ما معنى ذلك؟ أن يلزم الإنسان العدل في سائر حالاته، لا يظلم ولا يجور. ولكن لماذا قال في الغضب والرضا؟ لماذا قال في الغضب والرضا؟ لا ما انتم تتعودوش تقعدوا تسمعوا، ما بينفعش معايا الكلام ده، لازم تتكلم ونتناقش وكده واشوفك فاهم ولا مش فاهم. ليه؟ ها قول صح كده. لان الانسان اذا غضب ربما يظلم، واذا احب ربما ايه يميل، وربما يعطي ما ليس من الحق. قال العلماء يعدل في سائر حالاته، وليس أنه إذا غضب يظلم وإذا رضي يحابي، وليس أنه إذا غضب يظلم وإذا رضي إيه يها ما أنتم مالكم وكلين سبد الحنك، وليس أنه إذا رضي إيه إذا غضب يظلم وإذا رضي يحابي، واضح؟ بل إذا غضب على أحد لم يظلمه، وإذا أحب آخر لم يحابه، واضح؟ ولذا في الأثر عندما سئل بعض السلف أو بعض الصحابة لمن أزوج ابنتي، فأمره أن يزوجها للتقي، ثم قال له لأنه إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها، بل سيعطيها إيه؟ حقها. فالذي يلزم هذه الصفة وهذه الخصلة ينجيه الله عز وجل من شرور ومخاطر وأضرار الدنيا والآخرة. الله عز وجل يحب العدل لأنها صفة من صفاته، الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا سبحانه. فالذي يتخلق بهذا الخلق ويتشبه بهذه الصفة فالله عز وجل ينجيه من كروبات الدنيا والآخرة ومن شدائد الدنيا والآخرة. العدل، أن يلزم العدل في سائر حالاته، وليس أنه إذا غضب يظلم وإذا رضي يحابي، بل إذا غضب على أحد لم يظلمه وإذا أحب آخر لم يحابه. وهذا من أعظم ما يحتاجه الناس، لأن الكثيرين لا يتحكمون في ذلك. كثير من الناس لم يتحكمش في الجانب ده، لما يكون بيحب واحد خلاص ليه كل حاجة، وإذا غضب عليه ربما يعني لم يعطيه حتى أقل الحقوق، والله المستعان. قال: وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. الثانية، ممكن قبل ما نكمل نسأل سؤال؟ وانتوا بتسمعوا الحديث ده، وانتوا بتسمعوا الحديث ده ناويين على ايه؟ مش ناويين على حاجة. يعني اما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث منجيات، كلنا يحرص على النجاة، فتحاول أن تتحلى وأن تتخلق بهذه الأخلاق العظيم. يعني مثلا رجل عنده عمال أو عنده أجراء، واضح؟ فربما يسيء بعضهم، فبسبب هذه الإساءة ربما يجور عليه ويأكل حقوقه، واضح؟ وصاحب الإيمان وصاحب التقوى حتى وإن أساء إليه فإنه ينظر في الشرع، ماذا لي وماذا علي، فإن بقي له شيء يرد إليه كامل إيه؟ كامل حق، لا يظلمه، وليس كبعض الناس حينما يسيء إليه إنسان يأكل كل الحقوق ولا ينضبط بضوابط الشرع. فلذلك تحرص ويحرص المسلم أن يطبق هذه الصفات العظيمة، العدل في الغضب. إنسان تزوج مثلا من أكثر من امرأة، ربما آذته أحدهما فمثلا طلبت منه الطلاق أو الخلع وغير ذلك، وربما مثلا بعض الناس لم يكن له ما يثبت حقه وغير ذلك، أمثلة كثيرة جدا. فصاحب التقوى وصاحب الإيمان يعدل مع الناس حتى مع الكفار. لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني شنآن بغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للإيه؟ للتقوى. فالعدل في الغضب والرضا. قال الثانية بقى: والقصد في الفقر والغنى. القصد هو التوسط، القصد هو التوسط، أن ينفق الإنسان. يعني التوسط طيب، أن ينفق الإنسان ما يبلغه حاجته دون تقتير أو تبذير، أن ينفق الإنسان ما يبلغه حاجته دون تقتير أو تبذير، توسط، وخير الأمور أوساطها كما قال الشاعر. وأما الثالثة، خشية الله في السر والعلانية. الخشية أم الخوف؟ ما الفرق بين الاثنين؟ الخشية خوف مقرون بعلم، خوف مع إيه؟ مع علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا هم يخشون الله؟ لأنهم أعلم من غيرهم بالله، ولذلك أخشى الناس لله وأتقى الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث إيه؟ أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. شوف، أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الخشية مرتبة على الإيه؟ على العلم. ولذلك هذا ينقصنا، ينقص كل الناس تقريبا. ضعف الخشية في القلب يجعل الإنسان يتهاون في الأوامر، ضعف الخشية في القلب يجعل الإنسان يتهاون بالنواهي. الجرأة التي تكون عند بعض الناس على المعاصي سبب رئيس فيها ضعف الإيه؟ ضعف الخشية. والتكاسل كذلك عن العبادات وعن الواجبات والفرائض سبب رئيس في ذلك ضعف الخشية. ولذلك يعني أوصي نفسي وإخواني أن يعني نتواصى بهذه العبادات وأن نزيد منسوبها في قلوبنا، فمن وراء ذلك خير كثير. يبقى الخشية خوف مقرون بعلم، وهي من المنجيات، لأنه قال: وأما المنجيات. هي من المنجيات، تنجي الإنسان من ماذا؟ تنجي الإنسان من ماذا؟ من النار. طب ما نبدأ من الأول كده، تنجي الإنسان من المعاصي، صح؟ اتق الله ولا ما؟ لا، بقول اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. ماذا فعلت هذه الكلمة مع الرجل؟ قال: فقمت عنها وهي أحب النساء إلي. يعني رجل قعد من امرأة كما يقعد الرجل من زوجته، انظر لهذه الدرجة وهذا القرب وهذا التمكن، ومع ذلك لما قالت له اتق الله قام عنها. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ إنه الذي يخشى الله. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني كناية عن الجماع يعني، فقام عنها مع أنه يحبها، هذا دليل. والدليل الثاني الملائكة الذين يرقبون العبد حينما يهم بمعصية، فإن فعلها كتبت عليه سيئة، وإن تركها كتبت له حسنة. قال الله فإنما تركها من جراي، يعني خشية لي. إذن فالخشية جعلته يمتنع عن المعصية. وقال الله تعالى في القرآن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقال إن الذين يخشون ربهم بالإيه؟ بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وتنجي الإنسان أيضا من عذاب الله، إيه هي دي؟ ها؟ الخشية، فين الدليل؟ عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، صح. وإيه كمان؟ يا جدع أنت، ما أنا عارف، أنا عايز الخشية. مخافتك يا رب، فين؟ فين مخافتك يا رب؟ الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه إذا مات، وأن يطحنوه ويصحنوه ويجعلونه، وأن يجعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر. فلما جمعه الله عز وجل قال ما حملك على ذلك؟ قال إيه؟ خشيتك أو مخافتك يا رب، فغفر له. إذن فالخشية سبب لتحصيل الخير في الدنيا والآخرة. طب لماذا قال خشية الله في السر والعلانية؟ لماذا قدم السر؟ ها ها قول يا قدم السر لأن العبد قد يستحي من الناس في العلانية فيترك المعصية، واضح؟ وربما يترك المخالفة رياء الناس حتى لا يعني تهتز صورته بين الناس، حتى لا يعني يحتقره الناس مثلا، ربما يفعل ذلك. وربما يتركها لله أمام الناس أيضا لا تعارض، ومن لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. ولكن ترك المعصية في السر أصعب، ترك المعصية في السر أصعب، ولذا قدم السر، لأن الذي يترك المعصية في السر هو الذي سيتركها في العلانية يسهل عليه ذلك. الذي يتركها وليس عليه رقيب من الناس وليس ثم أحد، فهو يتركها من باب أولى في العلانية لوجه الله تعالى. وأما المنجيات فالعادل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. قال وأما المهلكات نعوذ بالله، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المهلكات فشح مطاع، ما الشح؟ إيه الشح؟ طب إيه البخل؟ هو البخل هو الشح؟ ما الفرق بين الاثنين؟ الاثنين واحد؟ أنتم موافقين على كده؟ طيب مش واحد الاثنين، طب إيه الفرق؟ الشح أشد من البخل. طب إيه البخل؟ تعريف البخل، البخل هو إيه؟ من عارف إنه بخيل، يعني إيه بخيل؟ يبقى بخيل. أيوة كده، أن يمنع الإنسان ما في يده، أن يمنع الإنسان ما في يده، ما في يده، واضح؟ فإن كان المنع في المواضع الواجبة فيكون حكمه الإيه؟ البخل، الحرمة. وإن كان في المواضع المستحبة فالكراهة، واضح؟ يعني بعض الناس يبخل بالزكاة، مش صح كده؟ وفي أحاديث بكده، واضح؟ طيب يعني ما حكم هذا البخل؟ بخل محرم. وبعض الناس يبخل على الأضياف، يعني ممكن واحد مثلا يروح يخبط عليه مش فيش حد هنا، ما يرضاش اصلا يطلع. ايوه في كده، او قرايبه كمان، والله ما تستغربوا في مواقف كده بتحصل ما لهاش حل، مش موجودين، أخذ بالك؟ فهو يبخل حتى طب بعض الناس يبخل بالسلام، مش أبخل الناس الذي يبخل بالسلام؟ طب هو أصلا لو سلم هيحصل له إيه؟ طب أقول لك الأشد منه، اللي بيتألم لما تسلم عليه أنت، لأن أنت هتضطر أنه يرد عليك السلام. أنا بقول لك وأنا جربتك، في ناس بتحس أن في كبر في قلوبها عجيب قوي، بيبان في التصرفات، فيقابلك كده بنظرة احتقار ونظرة دونية، يخبرك. فلما تسلم عليه يبقى أنت كده أزمته، يعني هضطر بقى خلاص بقى هرد الايه، هرد السلام، سلم يا رب. فالبخل أن يمنع الإنسان ما في يده، فإن كان في مواضع النفقة الواجبة فهو محرم، كمن يبخل مثلا بالزكاة أو يبخل على أولاده، صح ولا لا؟ وإن كان في مواضع النفقة المستحبة فهو مكروه مذموم. والبخل يعني لو قلنا مكروه مذموم هو من أدوى الأدواء والعياذ بالله، يعني ده يعني في غاية الذم والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم منه. وأما الشح، كده عرفنا البخل. إيه الشح بقى؟ الشح التطلع لما في يد الغير، التطلع لما في أيدي الناس، التطلع لما في أيدي الناس، واضح؟ أن يريد أن يحصل له ما عند الغير، أن يكون دوما في مقارنة بينه وبين غيره، وهذا يحمله على سفك الدم وقطع الرحم، واضح؟ هذا يحمله على سفك الدم وقطع الرحم. كل ما يرى عند غيره نعمة من النعم فهو يريد أن تحصل له، واضح؟ وربما أن يعني تزول من عندي أخيه ونحو ذلك، قريب من الحسد. والعبد عليه أن يقاوم ذلك إذا وجد نوازع ذلك في نفسه وليس عليه شيء، ولكن لو أطاعها وعمل بها أهلكته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المهلكات فشح مطاع. إذن قد يوجد الشح ولا يطيعه الإنسان بل يقاومه، فليس عليه شيء إن شاء الله، لكن إن أطاعه فربما يؤدي به إلى سفك الدم المحرم وإلى قطع الأرحام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشح مطاع وهوى متبع، وهوى متبع. ما الهوى؟ إيه الهوى؟ هتقولوا بقى الهوى هو الهوى، ها؟ اللفس، النفس. الهوى ميل النفس إلى ما تشتهي، ميل النفس إلى ما تشتهي. أو هو إرادة النفس ما تحب، إرادة النفس ما تحب. أو هو محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه. أو هو عشق الشيء وتمكنه من القلب، عشق الشيء وتمكنه من القلب. أقول المعاني الأربعة تاني: ميل النفس إلى ما تشتهي، إرادة النفس ما تحب، محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه، عشق الشيء وتمكنه من القلب. طب المعاني دي في خلاف بينها ولا ما فيش؟ في فرق بينها. الأول والثاني يصوران الهوى في بدايته، مجرد ميل، إرادة قلبية دون تمكن واستقرار. يبقى الأول والثاني يصوران الهوى في بدايته، يعني مجرد ميل دون تمكن واستقرار. وأما المعنى الثاني فيصوره في وسطه، على أنه حب أو غلبة قلبية يمكن أن تزول بالمجاهدة. أما المعنى الثاني فيصوره في مراحله المتوسطة، على أنه حب أو غلبة قلبية يمكن أن تزول بالمجاهدة. أما البات الثالث والرابع، وأما الثالث والأخير فيصوره في نهايته، على أنه عشق وهيام يسيطران على القلب ويتمكنان منه، بل ربما يغلب عليه حتى تسوء الخاتمة ولا يستطيع أن يتلفظ بلا إله إلا الله. وتحفظون قصة الرجل الذي هام بالمرأة التي جاءت تسأله عن الطريق إلى الحمام، واضح؟ فلما جاءه الموت قالوا له قل لا إله إلا الله، فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فمات على هذه الأبيات وعلى هذه الكلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لتمكن ذلك من قلبه. ولذلك العبد إذا ترك قلبه بغير رقابة، بغير تغذية مستمرة، بغير تنمية للإيمان وزيادة، يتمكن منه الشر مثل هذه الآفات والمهلكات والعياذ بالله تعالى. إذا المعنى الثالث والأخير يصورانه في نهايته على أنه عشق وهيام يسيطران على القلب ويتمكنان منه، ولا يمكن زوالهما بالمجاهدة إلا بعد جهد جهيد وزمن طويل إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. والهوى يطلق ويراد به الخير ويراد به الشر، ولكن لما كان الغالب أنه يطلق ويراد به الشر يعني يعمم حينما يذم، فيقال ذم الهوى مثلا، واضح؟ المعاني التي ذكرناها قد يكون بعضها صالحا، قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. فالهوى إذا أطلق انصرف إلى ما كان شرا أو إلى ما كان مذموما، وأما إذا أردنا به الخير فلا بد من التقييد. إذا عند الإطلاق يراد به ما كان مذموم، وإذا أردنا به الخير لا بد من تقييده بوصف أو نحوه. واتباع الهوى من المهلكات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسير العبد وراء ما تهوى نفسه وتشتهيه، ينزل على حكم العاطفة من غير تحكيم العقل أو الرجوع إلى الشرع أو تقدير العاقبة. قال ابن الجوزي رحمه الله: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه. قد إيه؟ خلق، ركز معايا، في الإنسان ليه؟ لضرورة بقائه. فلولا ميله إلى المطعم ما أكل، وإلى المشرب ما شرب، وإلى المنكح ما نكح، وكذلك كل ما يشتهيه. فالهوى مستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي، فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق، وإنما يذم المفرط أو المفرط من ذلك. المفرط من ذلك هو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار. ولما كان الغالب من مطيع هواه وشهواته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به، أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر، لعموم غلبة الضرر، لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك عنده إلا في حق أفراد قليلة. فلذلك لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة. قال ابن رجب رحمه الله: قد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل عن الحق وغيره، ربما استعمل بمعنى المحبة، بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. واتباع الهوى المذموم قد يكون في أمور الدين وقد يكون في شهوات الدنيا، يعني قد يكون في الشبهات وقد يكون في الشهوات. هوى الشبهة يصل بالعبد إلى حال البدعة، هوى الشبهة قد يصل بالعبد إلى حال البدعة. ولذلك يسمى أهل البدعة أهل الإيه؟ الأهواء، يسمى أهل البدعة أهل الأهواء. هوى الشبهة قد يصل بالعبد إلى حال الابتداع في الدين، ولذلك حينما يتحدث عنهم أهل العلم يسمونهم أهل الأهواء. وأما هوى الشهوة فقد يكون في الأمور المباحة كالأكل والشرب والنكاح والملبس وغير ذلك، وقد يكون في الأمور المحرمة كشرب الخمر والزنا وغير ذلك. قال ابن رجب أيضا: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، إنما تنشأ للبدع من تقديم الهوى على الشرع. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه ومما ينبغي أن يعلم. أسألكم قبل ما أقول: أهواء الشبهات أخطر أم أهواء الشهوات؟ الشبهات، أن أهواء الشبهات أعظم وأخطر من أهواء الشهوات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام متين مهم، قال: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن إما الهدى وإما الهوى، إما أن يهتدي الإنسان بالوحي، فإن لم يهتدي بالوحي كان الهوى والعياذ بالله تعالى. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهوى هنا من المهلكات، وهو أن يميل الإنسان مع ما تهواه نفسه في الشر من البدع والضلالات وغير ذلك من الرغبة في الرياسة والشهرة، فتجده ربما يقول الضلال وينشره في الناس ليشتهر بذلك والعياذ بالله. وأما الخصلة الأخيرة من المهلكات وفي الحديث: إعجاب المرء بنفسه، وهذا مرض إبليس نعوذ بالله. إعجاب المرء بنفسه، أن يعجب مثلا بصفة خلقه الله عليها، شكله حلو فيعجب بذلك، أن يعجب بما أعطاه الله من الوجاهة، أن تعجب المرأة بجمالها مثلا، أن يعجب بماله عشان هو غني ومعه فلوس فيعجب بذلك، وحينها ينسب الفضل لنفسه وينسى الذي أنعم عليه وأكرمه، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، لأنه يعني كان غني ابن غني ومولود في بقه معلقة ذهب زي ما بيقول، واضح؟ وهو ليس كذلك، وإنما هذا من كفران النعمة والعياذ بالله تعالى. وهو من المهلكات والعياذ بالله تعالى، ومن المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يعجب ويتفاخر بمال ولا بمنصب ولا بجاه ولا بشكل ولا بمنزلة، واضح؟ وإن كان في الطاعة فهو أعظم وأشد، أن يعجب الإنسان مثلا بأنه قد ختم القرآن وحصل القراءات مثلا، يعجب بذلك وينسب الفضل لنفسه ويتفاخر على الناس ويتعالى بذلك ويسعى لمدح الناس وثناء الناس عليه، ودوما يتحدث: أنا فعلت كذا وأنا حصلت وأنا درست وأنا معي كذا وكذا، يريد أن يمدحه الناس والعياذ بالله تعالى. فلذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات. والمؤمن إن كان في حال المعصية فإنه يعود على نفسه باللوم والعتاب لتقصيره وتفريطه، وإن كان في حال الطاعة فإنه ينسب الفضل لربه سبحانه، ففي كلا الحالين هو منكسر لله تعالى، ينظر إلى نفسه بعين التقصير والتفريط في حق الله عز وجل، وأنه مهما فعل فلن يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه على الصورة الكاملة. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليتنا نكرر هذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. هذا النبي يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، فكيف بجهلنا وخطايانا، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم آمين. اللهم ارزقنا المنجيات وارفع لنا الدرجات وأعنا على فعل الكفارات وعافنا من المهلكات، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.